ثم ذكر كلام أبي السعادات ابن الأثير المفيد مسألتين لغويتين، إحداهما أن الفعل آوى يجيء بالمد ويجيء بالقصر أيضا، فيقال أويت. والأخرى أنه يتعدى، ممدودا ومقصورا، فيطلب للفاعل مفعولا، إلا أنه اختلف في تعديته مع القصر، مع الاتفاق على تعديته مع المد، ونقل عن الأزهري وهو صاحب تهذيب اللغة، وهو ديوان مشهور وكان من رؤوس أهل العربية، أن تعديته مقصورا لغة فصيحة، فتكون اللغة العالية من اللغتين أيهما؟ المد، ويكون القصر دونه، للاختلاف في فصاحته. واللغة العالية عند أهل العربية بمنزلة الصحيح عند المحدثين والراجح عند الفقهاء والمحقق عند الأصوليين وغيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.